هذا السائل يقول: هل تقرأ سور معينة على القبور؟ وهل ورد قراءة سورة الفاتحة أو سورة الإخلاص؟ لا تجوز قراءة القرآن عند القبور، هذا بدعة ليس عليه دليل. إنما الذي يفعل عند القبور أنه يسلم عليهم ويدعى لهم: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، السلام عليكم يا أهل القبور رحمة الله وبركاته، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. أما قراءة القرآن عند القبور لا الفاتحة ولا غيرها فهو بدعة، لأن هذا الشيء لم يرد به دليل. نعم.